تفسير سورة الطارق وهي مكية. روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن خالد بن أبي جبل العدواني أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: والسماء والطارق، حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال: والسماء والطارق، ثم قال: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. وقوله الثاقب قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال عكرمة: هو مضيء ومحرق للشياطين. يقصد بالطارق الظهور والإضاءة والبروز. لذلك استدل بالحديث قال: يطرق أهلها، يعني يأتيهم فيبرز أمامهم ويظهر أمامهم. كلمة وما أدراك هذه في القرآن كلها الجواب هو من بعدها، وما أدراك، بخلاف وما يدريك. وما يدريك لا يوجد جواب. وما يدريك ما الساعة، وما يدريك لعله يزكى، هذا الجواب غير موجود مطلقا. هذه من قواعد التفسير المعروفة، قواعد التفسير معروفة، أن وما أدراك الجواب موجود في كل القرآن. كل ما جاءت وما أدراك ما هي، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك، هذا الجواب موجود. وإذا قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، هذا الجواب غير موجود مطلقا. لو سأل قال: هذه السورة العظيمة وهي قصيرة يعني في آياتها ليست بالطويلة، على ما تتحدث هذه السورة؟ ما الموضوع الأساسي اللي تتطرق له السورة؟ فنقول: هذه السورة تتحدث عن أعمال العباد وإحصاء الله لها، إن كل نفس لما عليها حق، وكل عمل ابن آدم محفوظ عليه. ثم تطرقت إلى النظر في خلق هذا الإنسان، والنظر في خلقه يدعو إلى أن تعرف أن الذي خلق هذا الإنسان قادر على أن يخلق أشياء كثيرة، وأنه قادر على بعث هذا الإنسان. ولذلك نوه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعظم القرآن الكريم: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وموقف المشركين منه وهم يكيدون لهذا القرآن ويحاولون طمس هذه الشريعة وطمس القرآن وطمس الدعوة. هذه موضوع السورة ككل، يعني الإنسان دائما إذا عرف السورة ككل فهمها، فهم تدبرها. تم تتكلم لما أقسم الله بالطارق وأقسم بالسماء وأقسم بكذا وكذا على هذا الإنسان، هذا جواب القسم. وينه جواب القسم؟ أعمال الإنسان محصية، وأن هذا الإنسان ضعيف ومخلوق من شيء حقير، وهو ماء دافق، ثم أنه سيعود ويبعث ويجازى، وأن هذا القرآن فيه فصل الله فيه، وأنه حق، وأنه ليس بالهزل. وهذا موقف المشركين، يعني هذا يعطيك سورة واضحة، السورة فتن. نعم. وقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله: خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وعن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وعن قتادة: يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلبه ونحره. وقوله: إنه على رجعه لقادر. شيخ كما نكمل الأخيرة: من بين صلبه ونحره، الرجل يعني بعيد الرجل. أنا أريد شيخ نثيمين يرجح بقوة أنها الصلب والترائب كلها تعود للرجل، ما تعود للمرأة. بس هذه أثار ترى كثيرة، أثار عن السلف، تفسير القرآن يؤخذ من السلف أو من غيره. بس قتادة أيضا كان أنها للرجل، يعني أقول فيه قصد أنها للرجل كلها. كثير من السلف يعني رجل ومرأة. وهذا ترى يعني إذا أردت أن تتحقق المسألة بدقة ترجع إلى ما يعني إلى لغة العرب. ماذا لغة العرب هي المعتمدة أحيانا في بعض كثير، حتى الشيخ يعني ابن جرير الطبري يرجح لغة العرب وشهرة لغة العرب فيها ويذكر أشعارهم. فأحيانا الترائب هذه في لغة العرب ما هي، قد تكون كذا قد تكون كذا، والله هو ذكر كذا. حتى يعني رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تعتبر من أسانيد ابن عباس القوية. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أسانيده القوية، فيقول هنا: الترائب ما بين ثدييها. هذا رواية علي بن أبي طلحة. وقد يكون الله أعلم أنه يطلق على الأمرين، ممكن يكون للرجل والمرأة، مثل ما يقال أن الرجل له صدر والمرأة لها صدر، والرجل له ترائب والمرأة لها صلب. ما حد يمكن المرأة ليس لها صلب الظهر، معروف عند كل طرف تحت. إيه، فنقول الله أعلم، قد يحتمل هذا وهذا. لكل المعنى التحقيق يعني النهاية خارج من شيء يعني. إيه نعم، هو الأصل هذا، هو هذا الغرض والهدف من سياق الآيات، أن هذا أصل الإنسان. كلمة إنه على رجعه لقادر هذه فيها كلام. نعم. وقوله: إنه على رجعه لقادر، فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير. ولهذا قال: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو. هذا يسمى الترجيع بالسياق، السياق أو بلحاق الآيات، لحاق الآيات. يعني يقول: ما المراد، ما على ما يعود الضمير في قوله إنه على رجعه لقادر، على رجع الإنسان يوم القيامة، ولا على رجع الماء؟ شايف؟ وقالوا رجع الإنسان يوم القيامة لأن قال بعدها يوم، اللي يوم القيامة تبلى السرائر. نعم، سياق. واللي يظهر لي والله أعلم أن كلا القولين صحيح، يعني الله قاطع على أن يعيد هذا المخلوق الإنسان، يرجع إلى أن يكون ماء، فيرجع إلى الصلب قادر. ما هي ماء الذي خلقه وأنشأ قادر على أن أي شيء. المعنى صحيح، لكن نقصد المقصود في الآية، المعنى صحيح لكن يعني إنه على رجع قادر على رجع هذا الشيء، إما رجعه إلى صلبه وإما رجعوا إلى بعثه مرة أخرى. كلاهما لا يمتنع على الله. لماذا لا يمتنع؟ لماذا لا نحمل الآية على المعنية؟ مثل ما كنت شيخ السياق. السياق إيه هذا اللي رجحه قال السياق. نعم. نعم. يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند إسده يقال هذه غدرة فلان فلان ابن فلان يعني عند دبره. نعم. وقوله فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة في نفسه ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. يعني له في نفسه قوي وله منتصر بغيره. فذهبت قوته وذهب أنصاره. نعم. قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. شوف يعني سبحان الله تجد أن السلف وابن كثير يعني كذا فعلا يفهمون الآيات وتجد السورة عندهم يجعلون لها يعني لها فواصل أو لها مقاطع كل مقطع ينفصل عن المقطع الثاني. شوف الآن جاءنا قسم جديد يقسم الله بالسماء غير القسم الأول. القسم الأول موضوعه انتهى فدخل موضوع آخر اللي يتعلق بالقرآن أنه قول فصل وليس بالهزل. هذا أقسم الله به. أقسم بأي شيء؟ أقسم بالسماء وبالأرض. على أي شيء؟ على أن هذا القرآن قول فصل. فشوف كيف يعني ابن كثير فصل الآيات وقسمها على أنه يفهم يعني ويتدبر الآيات. نعم. قال ابن عباس الرجع المطر وعنه هو السحاب فيه المطر وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. يعني يرجع المطر كل فترة يرجع. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين منها هنا. والأرض ذات الصدع قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد يعني تشققها تنشق ثم شققها الأرض شقا فأنبتنا. نعم. قوله إنه لقول فصل قال ابن عباس حق وكذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل. وما هو بالهزل أي بل هو حق جد. يعني القرآن فصل أنه يعني حكم عدل بين الناس يفصل بينهم يعني الفصل غالبا في الحكم يأتي في الحكم فأحكامه فصل قوية واضحة ليس فيها هزل ولا. نعم. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويدا أي قليلا أي وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نعم يمهل ولا يهمل يعطيهم إمهال في الوقت ويظنون أن هذا في مصلحتهم ثم تنزل بهم عقوبات كأنها ترك آية وأكيد وكيد. إيه ممكن إيه أساس أنها واضحة أكيد يعني الله هو الأكيد. إيه الله يكيد بهم وكيد كيد الصفة يعني فيها الصفة هي صفة كيد لله سبحانه وتعالى في المقابل هذه صفات إيه هذه ما تكون مستقلة كيد والاستهزاء والمكر والسخرية السخرة هذه كلها تكون في المقابل تفسير ولا مفسر ابن كثير إيه يعني تركها قد يكون وضوحي قد يكون المختصر ممكن من مختصر. طيب نقف يعني بارك الله ما شاء الله تبارك الله عندك اقتراح شيخ